الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: واسأل القرية، ما العلاقة في هذا المجاز؟ المحلية. أحسنت. وفي قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، ما العلاقة؟ المسببية. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما العلاقة؟ الكلية. نعم، فتحرير رقبة، ما العلاقة؟ جزئية. أحسنت. إني أراني أعصر خمرا، ما العلاقة؟ المستقبلية. أحسنت. وآتوا اليتامى أموالهم، مرضوية. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، تسمية الشيء باسم آلته. ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي؟ التجوز فيه بإسناد في الإسناد. أحسنت. نعم. ما في اللغوي يكون في الكلمة، في الألفاظ. نعم صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الصغير الأخضري رحمه الله تعالى: في الاستعارة، والاستعارة مجاز عنقته تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في علم لما اتضح، وفردا ومعدودا ومؤلفا منه قرينة لها قد ألفت، ومع تنافي طرفيها تندما إلى العناد للوفاق فعلما، ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرب أو غريبة. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. هذا فصل في الاستعارة، والاستعارة أهم أنواع المجاز لكثرة عناية بلغاء بالتشبيه. قال رحمه الله: والاستعارة مجاز علقته تشابه، في الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة. بعبارة أكثر تفصيلا: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كأن تقول: رأيت أسدا يحمل سيفا، قال: كأسد شجاعته، قالوا: ينبغي أن يقول جراءته، لأن المعروف أن الشجاعة ملكة توجب الإقدام على المهالك، فهي خاصة بالعاقل. فالاستعارة في الحقيقة تشبيه بولغ فيه حتى صار المشبه من جنس المشبه به، فتجعل الشجاعة من جنس الأسود، والكريمة من جنس البحار. فالاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، ولك أن تقول: تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. مثلا: كان حمزة رضي الله عنه في بدر كالأسد في الشجاعة. كان حمزة رضي الله عنه في بدر كالأسد في الشجاعة. إذا حذفت وجه الشبه، كان حمزة رضي الله عنه في بدر كالأسد، وإذا حذفت أداة التشبيه، كان حمزة رضي الله عنه في بدر أسدا، هذا تشبيه بليغ. وإذا حذفت المشبه تقول: أرعب المشركين الأسد في بدر بسيفه، ما بقي إلا المشبه به، فهذه استعارة تشبيه حذف الثلاث أرباعه، ما بقي إلا أحد طرفيه، إما المشبه أو المشبه به، وسيأتي أنه إذا كان الذي بقي المشبه به فالاستعارة تصريحية، وإذا كان الذي بقي المشبه فالاستعارة مكنية. مثلا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره القرآن كالبحر في الساعة والكثرة، إذا حذفت وجه الشبه والأداة والمشبه ولم تبقي إلا المشبه به تقول فسر البحر القرآن للناس، فسر البحر القرآن للناس. قال وهي مجاز لغة على الأصح. يقول الأصح أن الاستعارة مجاز لغوي، ومقابل الأصح أنه مجاز عقلي، أنها مجاز عقلي. الأصح أنها مجاز لغوي لأن الاستعارة لفظ استعمل في غير موضع له، وليس فيها إسناد، وليس في الاستعارة إسناد لشيء إلى غير ما هو له. مثلا رأيت أسدا يحمل سيفا، استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع ولم يستعمل في الحيوان المفترس، فيصدق عليه حد المجاز اللغوي. التجوز هنا هل هو في استعمال لفظ في غير موضع له أو في إسناد شيء إلى غير ما هو له؟ في قولك رأيت أسدا يحمل سيفا، التجوز هل هو في لفظ أو في إسناد؟ في لفظ. في لفظ، نعم، هو في لفظ، اللفظ استعمل في غير موضع له وليس فيه إسناد شيء إلى غير ما هو له، إذن هو مجاز لغوي وليس مجازا عقليا. قال ومنعت في علم لما اتضح. ومنعت الاستعارة في علم شخصي لما اتضح، أي لما اتضح عندهم من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به، والعلم لا يدل إلا على معين، فلا يمكن أن تقول رأيت زيدا وأنت تقصد شخصا آخر مثل زيد، لأن العلم ليس جنسا، العلم ليس جنسا حتى يدخل فيه هذا المشبه، العلم يعين مسماه، وهذا التعيين ينافي الجنسية التي بنيت عليها الاستعارة. لكن إذا كان العلم يلمح فيه معنى الصفة فإنه يجوز جعله لفظا مستعارا، كما إذا قلت رأيت حاتما وتقصد رجلا كريما، فإذا كان العلم يلمح فيه معنى الصفة ففي هذه الحالة يجوز جعله لفظا مستعارا. قال وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد أنفا. هذا تقسيم للقرينة التي تصرف عن المعنى الأصلي، قد تكون قرينة مفردة، وهذا هو الكثير، رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يرمي يحمل سيفا، هذه قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي، يرمي هذه قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي. وقد تكون قرينة متعددة، كأن يقال رأيت أسدا يرمي على فرسه، رأيت أسدا يرمي على فرسه، يرمي هذه قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي للأسد، وعلى فرسه أيضا هذه قرينة ثانية تمنع إرادة المعنى الأصلي للأسد، فالقرينة هنا متعددة. وقد تكون القرينة مركبة من أشياء، هذا القسم الثالث، والمشهور عند البلاغيين في القرينة المركبة قول البحتري وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. الصاعقة معروفة، من نصله من حد سيفه تنكفي بها أي تنقلب بها على أرؤس الأقران الأنداد خمس سحائب. استعار لفظ السحائب للأنامل، أراد كثرة عطاء ممدوحه، خمس سحائب أي خمس سحائب أي خمس أنامل. والقرينة هي أن هذه الصاعقة من سيفه، ثم قال خمس، فعلم من مجموع هذا أن المراد بالسحائب الأصابع. قال ومعتنا في طرفيها تنتمى إلى العناد إلى الوفاق فعلما، ثم العنادية تلميحية تلفى كما تلفى تهكمية. وما تنافي طرفيها وهو المستعار منه والمستعار له تنتمى إلى العناد إلى الوفاق. فالاستعارات العنادية هي التي يمتنع اجتماع طرفيها، كاستعارة اسم المعدوم للموجود الذي لا منفعة فيه، واستعارة اسم الميت للحي الجاهل. أما الوفاقية فهي التي يجتمع طرفاها كالإحياء للهداية، هي وفاقية لأنه يصح اجتماع الطرفين فيها. في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، هنا استعارتان، استعير الميت للضال. ما نوع هذه الاستعارة، عنادية أو وفاقية؟ عنادية. نعم أحسنت، استعير الميت لحي، إذن هي عنادية. فأحييناه أي هديناه، ما نوع هذه الاستعارة؟ وفاقية. وفاقية نعم، استعير لفظ الإحياء الهداية. قال ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية. سبق نظير هذا التقسيم في التشبيه عند قوله وتشبيه النمي بالضد التمليحي والتهكمي. ثم العنادية التمليحية تلفى يعني إذا قصد بها الظرافة، كما تلفى تهكمية إذا قصد بها الاستهزاء. مثلا يقال لبخيل أهلا بحاتم، ويقال لجبان مرحبا بالأسد، هل هذا تمليح أو تهكم؟ المثال صالح لهما، هذا من فروع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذا كان المقصود الظرافة فالاستعارة تمليحية، وإذا كان المقصود الاستهزاء فهي تهكمية. ومنه قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذه استعارة تهكمية لأن البشارة إخبار بما يفرح المخبر به وليس العذاب كذلك. ومنه قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، الثواب حقيقته ما يجازى به من الخير على فعل محمود، فاستعماله في الشر كما هنا استعارة تهكمية. وسبق أن التشبيه يكون تمليحيا أيضا وتهكميا، والفرق بينهما أنه في التشبيه يذكر طرف التشبيه وفي الاستعارة يحذف أحدهما. مثلا رجل بخيل اسمه زيد، إذا قيل زيد كحاتم على إرادة الظرافة والمزاح مثلا، هذا تشبيه أو استعارة؟ نعم، لأنه ذكر فيه المشبه والمشبه به. لكن إذا قيل أهلا بحاتم فهذه استعارة لأنه حذف فيه المشبه. ثم قال وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع. الجامع في الاستعارة هو وجه الشبه في التشبيه. يحسن هنا أن نعرف أركان الاستعارة. أركان الاستعارة خمسة: اللفظ المستعار وهو المشبه به، والمستعار منه وهو المعنى الأصلي لذلك اللفظ وهو معنى المشبه به، والمستعار له وهو المعنى الجديد للفظ وهو معنى المشبه، والجامع وهو وجه الشبه، والقرينة. هذه خمسة. مثلا فسر البحر القرآن للناس، نريد أن نستخرج الأركان الخمسة للاستعارة. ما اللفظ المستعار وهو المشبه به؟ فسر البحر القرآن للناس. البحر. أحسنت، البحر. ما المستعار منه؟ المستعار منه كما سبق هو المعنى الأصلي لذلك اللفظ المستعار، فالمستعار منه هنا هو المعنى الأصلي للبحر. نعم، هو المعنى الأصلي للبحر. الركن الثالث المستعار له، وهو المعنى الجديد لللفظ، وهو المعنى الجديد لللفظ المستعار. ما هو، ما المعنى الجديد للبحر هنا في هذا المثال؟ نعم أحسنت، الرجل كثير العلم. أحسنت. الركن الرابع الجامع، ما الجامع؟ الساعة. نعم الساعة والكثرة أحسنت. والخامس القرينة. القرينة امتناع تفسير البحر الحقيقي للقرآن. مثلا لو قيل أرعب الأسد المشركين في بدر بسيفه، أرعب الأسد المشركين في بدر بسيفه، ما اللفظ المستعار؟ الأسد. نعم حسنت، لفظ الأسد المستعار منه هو المعنى الأصلي للأسد. وما المستعار له؟ المستعار له المعنى الجديد، ما هو؟ شجاع. نعم الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. وما الجامع الذي هو وجه الشبه؟ الجراءة، والجامع الجراءة. والقرينة امتناع مقاتلة الأسد الحقيقي بالسيف. قال وباعتبار جامع قريبة، وباعتبار جامع قريبة. السعات القريبة ما كان الجامع فيها ظاهرا، كقمر يقرأ، أي في الحسن، هذا واضح إذا استعير لفظ القمر لأحد فالمقصود الحسن، ورأيت أسدا يرمي المقصود الجراءة. أو غريبة، الغريبة ما كان الجامع فيها خفية لا يدركه إلا الخاصة، ويمثل البلاغيون هنا بقول الشاعر يصف فرسا بأنه مؤدب فإذا نزل عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه، أي في مقدم الرحل، وقف مكانه إلى أن يعود إليه. قال وإذا احتبى قربوسه بعنانه عليك الشكيم إلى انصراف الزائر. وإذا احتبى قربوسه مقدم رحله بعنانه، يعني ما يقال به الفرس، عليك الشكيم إلى انصراف الزائر. شبه هيئة وقوع العنان موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانبي ظهره. ثم استعار الاحتباء هو الجمع بين الظهر والساقين بثوب لوقوع العنان في مقدم السرج في قربوس سرجه، فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه. وسبق نظير هذا في التشبيه أنه يكون قريبا ويكون غريبا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.